أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. اذكر الله فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليه فأوحى إليه أن سبحوا بكرة وعشيا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا الله اكبر. يا سيدنا بتادي ليه؟ صلوا على سيدنا النبي. حلوة صلاة النبي. وصلي على جماعة سيدنا النبي. الله الله الله. وحلالا من لدنا وكان تقيا فخرج على قومه من المعراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وحلالا من لدنا وزكاة وكان تقيا وحلالا من لدنا وزكاة وكان تقيا الله وكان تقيا يكون لي غلام ولم لا تقطع بيني

فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلنكلم اليوم إنسيا. اذكر الله. فأتت به قومها تحمله. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون. ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم كان في المهد صبيا قال إني عبد الله. فأتت به قومها تحمله. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. اذكر الله. يا ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قال ما قويك يا حاج. صلاة النبي. وأوصاني بالصلاة والزكاة لا دمت حيا. وبرًّا بوالدتي ولم يجعلني جبارًا شقيًا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق. اذكر الله. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. قول الحق الذي فيه ينفعون. ما كان لله أن يتخذ من ولد. واحد يا عم. اذكر الله. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق تأخذ من ولدها. يكرمك عند الخاطر الناس. رجع يا جماعة اذكر الله عند المسلم. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وحياة سيد علي كان عارف سيد علي كان العبدين ممكن والله حياة المصطفى وحياة المصطفى انت راح تجي العصيان ما تبناش يا اخي مصطفى فراس فراس فراس ما فيش فايده ربنا يخرب النبي فايده بسم الله الرحمن الرحيم. اذكر الله بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدرك ما جمال سيدنا النبي الثاني دي زي ما احنا نقول النعم والتجلي بتاع ربنا دي يقول عليها بتسيب الناس دي وتمشي مش ممكن. ربنا احنا ما صدقنا بسم الله فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا اذكر الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قلت مرعا قلت فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. ماذا يا سيدنا الحسين؟ ماذا أهل البيت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلت مرعا قلت وما أدرك ما فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال فهل ترى لهم من باقية سخرها عليهم سبع ليال سخرها عليهم سبع ليال هل ترى لهم من باقية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابي يا الله جميل يا مولاي جميل يا حجان. فهو في عيشة راضية. الله الله الله الله الله الله فهو في عيشة راضية. الله